بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. بقي عندنا من باب النفقات آخر فصل، وهو نفقة الرقيق ونفقة المملوك. وهذا يعني أن الإنسان إذا ملك إنسانا ذكرا كان أو أنثى، أو ملك حيوانا يعني مأكولا كان أو غير مأكول، المأكول كالخروف مثلا، فيجب عليه أن يطعمه، لا أن يقول هذا ملكي وأتركه حتى يموت، فهذا لا يملكه. حتى النحل، حتى دود القز، سيأتي معنا التفصيل في ذلك. أما الجمادات، عندي بيت هدم هذا البيت، هل يجب علي أن أعمره أم لا؟ الأصل أنه لا يجب علي. هذا الفصل هو آخر فصل أيضا في هذا الجزء، وعلينا إذن أن نقرأه ونرى ما كتب الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك. فصل: عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة، وإن كان أعمى زمنا ومدبرا، ومستولدة من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم، ولا يكفي ستر العورة، وسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة، وتسقط بمضي الزمان. نفقة المملوك: كان لا يكاد يوجد بيت في من بيوتات العرب إلا وفيه بعض المماليك، واليوم قل هذا الأمر كثيرا، حتى لا يوجد إلا البعض في بعض نواحي البلاد الإسلامية، ما زال يوجد بعض الرقيق. وإن الاتفاق على منع الرقيق اتفاق إداري، لو عاد الكافرون إلى ذلك عاد المسلمون مرة ثانية. وإن الرقيق الأصل يأتي به من أسرى الحرب، فكل الأسرى الذين يكونون من المشركين يضرب عليهم الرق فيصبحون عبيدا للمسلمين. ربنا سبحانه وتعالى فرض على كل منا أن نكفي رقيقنا نفقة، طعاما وأدما، يعني لا يكفي أن نقدم له مثلا الخبز مثلا في بلادنا، أو الأرز مثلا في البلاد الشرقية، فلا بد أن يقدم مع الخبز أو الأرز بعض أنواع الإدام. وكذلك ينبغي عليه أن يستر هذا الرقيق بكسوة تليق به، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ويقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن مملوكه قوته. ولذلك أكثر من القوت، لو احتاج هذا المملوك إلى ثمن ماء للوضوء أجبر السيد على شراء ماء للوضوء وللغسل، بل لو انتقل إلى التيمم وكان للتراب قيمة فيجب عليه أن يقدم له قيمة التراب. قد يكون هذا الرقيق كسوبا، يعني يعمل كل شيء لوحده، كسبه لسيده ونفقته على سيده. قد يكون هذا الرقيق مستحقا، أبعض المسلمين أوصى له بوصية، هذا العبد في الحقيقة لا يملك، الوصية ستكون للسيد أو بغير هذه الوصية، والنفقة ينبغي أن تكون على من؟ على السيد. قد يكون هذا مبصرا وقد يكون أعمى، كان مبصر أو كان أعمى عليه أن يدفع النفقة، سواء كان مدبرا أي قال له أنت حر دبر حياتي، أو استولد الأمة أي وطئها فجاءت بولد، كيفما كان النفقة لها ولولدها بالمعروف، ينبغي أن يقدم النفقة ما دام على قيد الحياة. عند ذلك لو كان الإنسان عنده أرقاء فيجب عليه أن يدفع النفقة لكل الأرقاء حتى ولو كانت الأمة مزوجة فنفقتها على الزوج ليلا، أما في النهار عندما تكون تخدم سيدها عند ذلك فستأكل وتشرب مع الخدمة في ذلك الوقت. ما هي النفقة؟ أولا، ما هو غالب قوت البلد؟ الناس ماذا يأكلون؟ يأكلون القمح، يأكلون الشعير، يأكلون الأرز، يكون من ذلك. أما بالنسبة للأدمي ماذا يأكلون معه؟ سمنا، زيدا، دجاجا، لحما، جبنا، أي شيء فإنه يقدم هذا الأمر. كذلك بالنسبة للكسوة ماذا يلبسون؟ يعني بعض البلاد تلبس ثياب معينة، نفس الثياب التي تلبس في بعض البلاد كما يلبس السادة نلبس أيضا الأرقاء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف. قد يقول بعض الناس: نريد أن نكسو ذلك بمقدار ما يستر العورة، فهل هذا يصح؟ ننظر، إذا كان هذا فيه ذل وفيه احتقار فهذا لا يجوز. والله أن آتي له بفوطة مثلا ومنشفه، قل له اجعل هذا ما بين سرتك وركبتك، هل هذا يكفي؟ لا، لا يكفي. أما في بعض البلاد، يعني تسمى، كان كل البلاد الأفارقة تسمى ببلاد السودان هكذا، يا ترى كيف يلبس الناس هنا لشدة الحرارة عندهم؟ يلبسون قطعة من القماش، يعني ربما كانوا قبل الإسلام لا يسترون حتى الفخذ وكذا. جاء لو لبس في بلاد السودان، السيد هكذا يلبس والعبد سيلبس، لا يلبس العبد أكثر مما يلبس السيد عند ذلك. نعم. أما مسألة أن نساويهم بالسيد تماما فهذا لم يقره الشرع، وإنما كان على أسباب الاستحباب. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه، هذا كله محمول على الندب، لكن عليه أن يعني يجعل له من ذلك الشيء ولو شيئا بسيطا، وذلك ليحقق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هل يمكن أن يعني يفضل بعض العبيد على بعض؟ ما في مانع من ذلك، ربما لدين، لصلاح، لشيء ما جعله. أما إذا كان الإنسان يأكل فيسن أن يطعم، يعني ليس من الأدب الإسلامي أن تأكل ورقيقك يقف إلى جوارك لا يأكل. حتى كان بعض الناس إلى وقت قريب المرأة لا تأكل مع زوجها، تنتظر حتى ينتهي الزوج وبعد ذلك يقدم لها يعني شيء من الطعام مما فضل عن الزوج فتأكل منه. لا، ليس هذا من أخلاق الإسلامية. أخلاق الإسلامية مع الزوجة وأن تضع اللقمة في امرأتك، يعني في فمها صدقة. حتى قال أكثر النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. نعم. عند ذلك فإذا قاس لهم النبي عليه الصلاة والسلام المسألة في الحلال والحرام. أقل الدرجات إذا كان يأكل قد يشتهي هذا الرقيق من هذا الطعام فليطعمه لقمة أو لقمتين، وهذا ما بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم قادمه بطعامه فإن لم يجلسه فليناوله لقمة أو لقمتين. هذا إذا لم يكن الآن مسألة الخادم كالرقيق، يعني بعض المعلمين في المحلات الحرف أحيانا يطلب من يعني صانعه أن يأتي له بطعام من البيت، وقد يكون طعام صاحب الحرفة أعلى بكثير من طعام الصانع، ولا يأكل. كان الصانع يذهب يشتري صندويشة وذاك يأكل مما طاب من الأطعمة، فمن السنة إذا لم يأكل معه أن يناوله لقمتان أو لقمتين. أيضا بباب النفقات مر معنا أن الرجل إذا ترك نفقة زوجته فترة من الزمن فإن ذلك يحسب عليه دين. لو ترك سنة ولم ينفق عليها وكانت قد أنفق عليه الحاكم أو أشهدت أو استدانت عليه، كل هذه النفقات يدفعها من؟ الزوج. بالنسبة للأم والأب قد ينفق عليهم بعض المياسير من المسلمين، ثم تاب هذا الولد وعاد لينفق على أبيه وأمه، هل يكلف الماضي؟ لا، لا يكلف الماضي. أما بالنسبة للعبد كذلك، إذا كان هذا العبد انتهى يوم ويومين ثلاثة لم يكن لسبب من الأسباب، هل يطالب سيده بالأيام السابقة وإن كان سيده آثم؟ إن كان سيده آثما في التأخير إذن لا يصير هذا دينا عليه إلا في حالة واحدة، أنه هذا العبد ذهب إلى القاضي فقال سيدي لا يطعمني، فاقترض عليه القاضي من بعض المسلمين على سيده، نقول للسيد إن عبدك أكل اقتراضا عليك فعليك أن تسد هذا الدين، ويبيع القاضي فيه ماله، فإن فقد المال أمره ببيعه أو اعتاقه. يعني القاضي إذا لم يجد السيد، السيد كان عنده لنفترض مثلا عربة، باع هذه العربة فصار يطعم من؟ العبيد منها. طيب انتهى هذا، عندنا عبد، العبد يخير الآن صاحبه بين أمرين، إما أن يبيعه والناس الذين يشترونه ينفقون عليه، أو أن يعتقه لله تبارك وتعالى، وهذا أمر هام جدا. يعني لذلك إذا لم يتيسر بيعه، من الممكن القاضي إن كان هذا العبد ممن يؤجر، يؤجره كل يوم بكذا ويأخذ من أجرته نفقته فينفق عليه، والباقي إنما يكون لسيده. عندنا مسألة الأمة، قال ويبيع القاضي فيها ماله، فإن فقد المال أمره ببيعه أو اعتاقه، ويجبر أمته على إرضاع ولده. الآن الأمة كلها مملوكة لمن؟ للسيد. هنالك فرق الآن، بالنسبة للمرأة الزوجة لا يستطيع الزوج أن يجبر زوجته على إرضاع الولد إلا عن طريق التشاور والتفاهم، حتى لو طلبت أجرا على الإرضاع وجب عليه أن يدفع الأجر لها. لذلك قال ربنا وعلى المولود له، ما قال لهما، وعلى المولود له أي للزوج، نعم، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن كل ما يتعلق بالنسبة للولد إنما يكون على هذا الشخص، لكن تجبر الأم على ما تقدمه مما نسميه نحن في العامية الصمغة، اللي بسموه هذا في اللغة العربية، يعني الطعام الأول الذي يأتي من الثدي وهو متدرج تدريج، يعني فيه لطف كبير من الله سبحانه وتعالى، يتدرج فيه الغذاء تدريجيا من في المرحلة الأولى، فهذا يجب على الأم أن تقدمه لولدها. هذه الأمة يجبرها الزوج على الإرضاع لولدها. طيب مسألة، نحن بالنسبة للفطام بالنسبة للزوجين فيه تشاور، ممكن أن يصل إلى الحد الأعلى وهو السنتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، نعم. أما بالنسبة للأمة قد يكون هنالك عندها لبن زائد، فربما يأتيها بولد آخر لترضعه، وربما يريد أن يرضعه إذا وجد المصلحة فوق الحولين، ممكن ربما يريد أن يفطمه قبل الحولين. يعني المسألة تتعلق بالسيد في هذه الحالة، لأن منافع الأمة كلها لمن تعود؟ للسيد، لكن بدون إضرار لا بها ولا بولدها. لذلك قال ويجبر أمته على إرضاع ولدها، سواء كان هذا الولد منه، يعني هو وطئ الأمة فصار الولد حرا فيجب عليه أن عليها أن ترضعه، أو كان زوجها لعبد مثلها عند ذلك، أو لحر لم يجد يعني نفقة الأمة عند ذلك، نفقة الحرة أو مهر الحرة، عند ذلك سيكون الولد من حر، من هو حر أو من حر غيره أو من عبد، كيفما كان هذا الولد يجبرها على إرضاعه، نعم. كذلك فإذا فضل عن، قال وكذا غيره إن فضل عنه، يعني إذا كان فضل عن الولد الذي منها، فضل كانت كثيرة اللبن فمن الممكن أن نؤجرها لتكون ظئر مرضعة لولد آخر، هل من الممكن أن ينتفع بها السيد في هذه الحالة؟ نعم، من الممكن أن ينتفع بها، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تضار والدة بولدها. أما إذا كان اللبن يؤثر على ولدها فلا تجبر على ذلك. ماذا قال الشيخ؟ وكذا غيره إن فضل عنه وفطمه قبل حولين إن لم يضره، يعني يجبر على إرضاع وفطمه، فسواء كان بالإرضاع أو الفطم فهذا الأمر منوط بالسيد، لكن بشرط عدم الإضرار. أما هي ليس لها استقلال لا بالفطم ولا بالإرضاع إلا إذا ترك الأمر لها، عند ذلك كأنه وكلها في هذا الأمر. وللحرة حق في التربية. أما الحرة يعني من الممكن إذا كان الأبوان يعني حرين عند ذلك فهذا مما يتشاورون عليه في مسألة الإرضاع في مسألة الفطم، فليس لأحدهما فطمه قبل حولين طبعا إلا بالتشاور مع بعضهما، ولهما أن يفطماه يعني قبل الحولين إن لم يضره ذلك الفطم، أو ربما كانت المرأة مثلا فيها شيء من الأمراض، ربما جف لبنها إلى غير ذلك. قال ولأحدهما بعد حولين يعني أحد الحرين من الممكن أن يقول يعني لا نريد، خلاص وصل الولد إلى الإرضاع التام. ما هو الإرضاع التام؟ قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ولهما الزيادة، ربما يعني رأينا بعض النساء قد أرضعت أولادها إلى 7 سنين وبعضهم أكثر من ذلك، حتى الولد صار يذهب إلى المدرسة ويعود من المدرسة وبعد ذلك يلتقم ثدي أمه، يوجد هذا لكن على سبيل الندرة لا على سبيل يعني. هذا المرأة هل تمنع من ذلك؟ لا تمنع من ذلك أبدا إذا كانت حرة طبعا هذا الكلام. أما الأمة فأمرها بيد سيد. ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه، يعني هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لا تكلفهم من العمل ما لا يطيقون. نعم، ولذلك يعني لا نقول عادة الرجل يستطيع أن يعمل في اليوم مثلا 8 ساعات 10 ساعات، يعني كيف يكون العمل؟ لا نقول له والله بيشتغل دوامين وثلاثة إلى غير ذلك وينام فوق عمله، لا يجوز هذا. كيف يعامل الإنسان الطبيعي في هذه البلدة؟ والله بيشتغلوا 10 ساعات 11 ساعة مثلا، ما مسألة هذا النظام تبع 8 ساعات، هذا نظام وضعي. أما الناس كيف يعملون؟ يعني عادة والله بعض الناس الذين يخرجون إلى الحصيد مثلا الحصاد يبدأون من الفجر صباحا وإلى أن تشتد الشمس، لما تشتد الشمس يتركون العمل، هذا يكفي، هذا عملهم، فيعمل كعمل مثلا يعملون بيأدوا مثلا شيء معين من العمل في كل يوم، صنع هذا الصانع والله مثلا يصنع 5 أبواب، خلاص هدول عياره خسكار مثل ما يسمون الناس، انتهى من خسكار والله يعطيك العافية، انتهى ب4 ساعات 5 ساعات يكفي هذا، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. هل يجوز المخارجة؟ ما معنى المخارجة؟ يعني أنا لا بدي شغلك عندي ولا بدي أتعب حالي معه، روح واذهب وتأتيني في كل يوم بشيء من المال. نعم جميل هذا الكلام، فمعنى ذلك أنه يقول تذهب أنت وتطعم نفسك كذا إذا أردت أن تفعل هذا وتعطيني آخر اليوم مثلا 50 لرسول، تعطيني آخر الأسبوع كذا، تعطيني آخر الشهر كذا، تعطيني آخر السنة كذا. يقال إن الزبير رضي الله عنه كان له 1000 مملوك، 1000 مملوك ما تارك والكوات تاركهم كلهم كالأحرار يعملون ويؤدون له خراجا في آخر السنة أو في آخر الشهر، ولكنه كان لا يدخل إلى بيته من خراجهم شيء بل يتصدق به لوجه الله تعالى. والذي يتصدق بهذا الأمر يعني كثيرا ما يعتق بعض العبيد، لكن هذا مسألة الخراج الذي يؤدى كل يوم أو كل أسبوع هذه المسألة عليها محذور. إذا كان الولد صغيرا فلا يطلب منه خراجا لأننا يجب علينا أن ننفق عليه ولا نطلب منه مالا. وإذا كانت أمة يعني كذلك نخشى عليها من أن تقع في الزنا، عند ذلك كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قد تكسب بفرجها ما وجدت عملا، أي ماذا؟ تزني لتؤدي الخراج، وهذا نبهنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني كله في مسألة العبيد ومسألة الحيوانات. وعنوان هذا الأمر كله يعني خبر الصحيحين: دخلت امرأة النار بسبب هرلة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. نعم، انتهينا من مسألة العبيد. الآن عنده دواب، والعبيد في بلادنا ما في، لكن في دواب وعليه علف دوابه وسقيها. أخي طعمي حمارة ما حد دخله فيه، أنا خليه يموت. لا، ليست أنت حر في هذا، هذا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، ولذلك عليك أن تعرف الدواب. بده هذا يحتاج إلى كمية من الشعير، كمية من التبن، ينبغي أن تقدمها، ينبغي أن تقدم له شيء من الماء، أو يعني إذا لم تستطع كان الواحد في بلادنا إلى وقت قريب يعني حتى 56 تقريبا، يعني قبل 50 سنة، كان إذا كان لديه حمار أو حصان ومرض ذلك ولا يستطيع النفق عليه يتركه. جاء المسلمون فأوقفوا لهذه الحيوانات مكانا يسمى في دمشق مرج الحشيش. مرج الحشيش أين يقع في الواقع؟ يقع الآن في وسط مدينة دمشق، امتداده من التكية السليمانية وانتهاءه بإزاعة دمشق، الآن الذي كان يسمى بمدينة المعرض. هذا مرج حشيش كبير جدا، كل حيوان صاحبه لا يستطيع أن ينفق عليه يأخذ إلى ذلك المكان يرعى حتى يموت، عندما يموت يحفر له حفرة ويدفن فيها. إيه؟ هذا الرفق بالحيوان. الرفق بالحيوان يدعوا في أوروبا، يدعون الرفق بالحيوان، يخرجون طلقة من رصاص يجعلونها في رأسه يموت، هذا رفقا به لأنه مريض. ليس للحيوان فقط، لقد كلفت بعض الطلاب ببحث في بعض المعاهد عن مسألة الانتحار، فجاءني بعدد كبير من جمعيات تسمى بجمعيات الرحمة، وهي التي تقتل الإنسان انتحارا، جمعيات مؤلفة في بريطانيا، في فرنسا، في ألمانيا، في اليابان. هذه الجمعيات إنما تفعل قتل للإنسان لأنه مريض حتى لا يتألم، فإنها تقتله لا ينتحر، هو هم يقتلونه، يعني الأطباء يقومون بعملية قتله. وهذه جمعيات كبيرة منتشرة في أوروبا، بينما عندنا هذا حرام ويعتبر قاتلا للنفس، ولو فعل ذلك عليه الدية وعليه القود أولا قبل الدية، إلا إذا عفى أهل المقتول إلى مسألة أخرى، يعني أن يعطى عقار طبي يموت هذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذا كان هذا لا يجوز عندنا في الحيوان سواء كان مأكولا أو غير مأكول، فمن باب الأولى أن لا يجوز بالإنسان. انظروا إلى الفارق ما بين الناس هناك وبين. فعند ذلك إذا امتنع قلنا له أنفق على دوابك، قال أنا لا أريد، أجبر في المأكول على ثلاثة خصال. عنده خروف قال بدي خليه يموت، ما لا، هذا ليس حقا لك، أنت يأتي الحاكم فيطلب منه أن يفعل أحد خصال ثلاث: إما أن تبيعه غيرك يطعمه، وإما أن تعلفه تضع له علف، وإما أن تذبحه، فالله سبحانه وتعالى أباح لك أن تذبح يعني المأكول وتأكل، أما أن تتركه بدون هذه الخصال الثلاث عند ذلك لا يحق لك. يأتي الحاكم فيبيعه ويعطيه القيمة، أو يجبره على علفه، أو يجبره على ذبحه، كيف يرى المصلحة الحاكم في ذلك، وعند ذلك يجبره على هذا الأمر. هذا نوع. النوع الآخر إذا كان مركوبا، يعني ليس هذا الحيوان مأكول، إذا الذبح انتفى، بقي عندنا حالتان: إما البيع وإما العلف. عنده حمار، إما أن تبيع هذا الحمار وإما أن تعرفه. أكثر من ذلك، وصل الأمر بالنسبة إلى العلاقة ما بين الإنسان وما بين الحيوان عندك دابة، هذه الدابة بقرة وعندها عجل صغير يرتضع منها، هل يجوز لك أن تأخذ من لدنها أكثر مما يحتاجه العجل؟ لا، أولادها مقدمون في الإرضاع، وبعد أن يرضع عجلها مثلا هذا البقرة الصغيرة وبعد ذلك تكتفي ما يزيد أنت تأخذه. طبعا رب سبحانه وتعالى جعل البركة في ذلك، يكفي الولد، لكن أحيانا تكون قد ولدت أكثر من ولد، يعني فتراعى في هذه المسألة، وخاصة في الأشهر الأولى. يعني طبعا الولد بالنسبة للحيوانات لا يرضع فترة كاملة، يعني أكثر نوع من البقر من الممكن أن يوضع يعني على ثدي أمه لمدة 6 أشهر، يعني هذا أكثر نوع، يعني أو كما يعرف أهل الخبرة في ذلك. إذن لا يحلب ما ضر ولدها. انتهينا الآن من الحيوانات، انظروا إلى هذه المسألة، لا يحلب ما ضر ولد. بقي عندنا نوعين من الحيوانات. نوع من الحيوانات لو كان عنده نحل وصار في جد في الأرض، ماذا يجب عليه؟ قال العلماء في هذه المسألة يجب عليه أن يأتي بدجاجة يشويها ويجعلها أمام الكوارة، فالنحل كما ترى الزلائط بيأكلوا بيوقفوا عن اللحم بيأكلوا يعني، وهذا من نفس النوع، فمن الممكن أن تتغذى حتى لا تموت، يعني بيجيب دجاجة بشوية وين بيحطها؟ على باب، تطلع دون النحلات فتأخذ من هذا الشواء ما يكفيها حتى لا تموت. إذا ما بنقول والله تخلي يطلع ساعة تموت السنة، لا، قد لا يكفيها الموسم، وكذلك لا يجوز أن يأخذ كل ما فيها من العسل، لأنه الله سبحانه وتعالى خلق لها قدرة على أنها تختزن لنفسها أكثر من سنة، فيأتي بعض الناس فيفرغ كل ما عندها من العسل، هذا لا يجوز، ينبغي أن يترك لها شيء تقتات به. يعني هذا المنيح ماذا يفعل؟ الصالح منا يأتي فيأخذ العسل ويضع لها شيء ماء وسكر وما شكل ذلك يعني أمامها لتأكل منه. على كل حال المهم ينبغي أن لا يتركها بدون طعام أو شرب. دود القز، هل يترك هذا الدود للموت؟ لا، هذا أين يعيش؟ لا بد له يأتي بورق التوت ولو من مكان آخر فيجعل له ورق التوت يتغذى به، ونتيجة الغذاء فإنه يصنع لنا الحرير الذي أحله الله عز وجل لنسائنا، وأيضا لنا عند الضرورة ما اللي بيصير معه حكة مثلا جراب، فلا يصلح له من الثياب إلا ثوب الحرير أو بعض أنواع الحرير توجعل فوق بعضها البعض كانت سابقا، فلا يستطيع السيف أن يخترقها فتصبح كدرع لبعض المقاتلين الأشداء، فكانوا يلبسون وقاية على صدرهم شيء من الحرير المطبق فوق بعضه البعض، أو كان ذلك لفجأة حرب. ما أحل للنساء يجوز للضرورة لبسه للرجال. إذن دود القز يقدم لها مثلا، وقس على ذلك، لا نستطيع أن نأتي بكل أنواع الحيوانات ونقول ماذا يفعل مع كل حيوان، لكن ضربنا لذلك أمثلة. أخيرا ما لا روح فيه، أنا عندي محرك ما طرمبة يجب علي أن أصلحها ولا بتركها تصدي مثلا، إذا كان من باب حفظ المال فهذا إتلاف المال غير جائز، يعني إتلاف المال، يعني نحن أقل الدرجات إما أن تبيعها أو أن لا تتركها يعني عرضة، لكن لو تركها هل يجب علي؟ أنا عندي دار عم شوفها عم تتهدم تدريجيا، هل يجب علي إصلاحها؟ لا، لا يجب علي إصلاحها. عندي قناة يعني عبارة مثل مثلا بحمى مثل مثلا نواعير، أو عندنا بعض الأشياء التي تنقل، يعني عندي قناة مثلا من أساطل كسر أسطل من الأساطل اللي بيروحوا لها المزرعة، هل يجب علي؟ عندي شجر، هل يجب علي أن لو أحببت أنا أن عندي شجر أخضر وبعد ذلك أحببت أن يبس هذا الشجر وبعد ذلك أبني بناء، هذا أنا حر في ذلك الأمر ولا أحد يتداخل يعني. لكن بشكل عام نقول تنمية للمال ومحافظة عليه وعدم الإسراف فإنه من الأولى، جعل ذلك من باب الكراهة أن تترك المال الذي له قيمة يتدرج حتى يصبح لا قيمة له، ففي هذا الأمر يكون إضاعة للمال. طبعا هذه الأشياء التي مرت معنا، مر معنا مسألة العبيد، مر معنا مسألة الأولاد والإرضاع، مر معنا مسألة الخراج على العبيد، مر معنا مسألة البهائم كيف إذا كانت مأكولة أو كانت غير مأكولة. المأكولة على ثلاثة أنواع: علف أو ذبح أو بيع. بالنسبة لغير المأكول إما علف وإما بيع. بعض الحيوانات كالنحل و يعني دود القز كيف نقدم له. بقي عندنا شيء، يعني بعض الناس يزيدون في العمارة على أكثر من الحاجة. يعني الإنسان يعيش في حياته، إن كان يفعل ذلك لأولاده هذا يكفي، لكن أن يزيد على ذلك هذا من باب المكروهات. وكذلك بعض الناس يعكس ذلك فيدعو على نفسه أو على خدمه أو على ماله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب. هذا من الممكن. أنا أعرف أمة يعني كان لسانها يعني دائما يعني مثل يقول الناس دعوجية، يعني قالت لولدها إن شاء الله بيجيبوا لي مقتول، ما مضت إلى الظهر حتى جاء به مقتولا برصاص إلى بيتها. وافقت ساعة إجابة، وافق قدر، صارت كالمجنونة بعد ذلك. هي لا تقصد، الناس بيقولوا الآن بدعي على بيقول آمين، لا تدعي أصلا، نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل أوس بن سعد الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إن لي بنات وأنا أدعو عليهن بالموت. فقال: يا ابن ساعدة لا تدعو عليهن، فإن البركة في البنات، البركة في بنات البيوت، هن المجملات عند النعمة، هن المنعيات عند المصيبة. والله ما حد يعني بيزعل على أبوها الأب البنت مثلا، نعم، هن الممرضات عند الشدائد. ابنك بيروح تبقى بنتها، تترك بيتها وأولادها وتأتي لخدمتك، نعم. ثقلهن على الأرض ورزقهن على الله. الله يعني الله سبحانه، نحن نرزقهم وإياه، نحن نرزقكم وإياه، يعني جاءت هذا بهذا الشكل وبهذا الشكل. لذلك علينا هنا ألا ندعو على أحد، بل ندعو بالصلاح والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.